انتهى الأمر إلى بيان أمر قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى أوامر عديدة بالقيام بالدعوة إلى الله عز وجل، ومن ذلك قول الله تعالى له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر إلى آخر الآيات. وهذه الأوامر وهي أوامر بسيطة في ظاهر الأمر، إلا أنها في معانيها عميقة كل العمق، قوية الأثر، قوية الفعل، وهي في الحقيقة ونفس الأمر. فأولا، غاية القيام بالإنذار في قول الله تعالى: يا أيها المدثر، وهو وصف لحال النبي صلى الله عليه وسلم، الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الوحي ورجف منه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقدمات الكثيرة، لكنه بشر صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي ميزه الله عز وجل بالوحي، ولكن أمور البشر التي هي الأكل والشرب والزواج وما يعتري الإنسان أيضا من المرض وغيره لا يختلف في هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر. فغاية القيام بالإنذار ألا يترك أحدا ممن يخالف مرضاة الله عز وجل في عالم الوجود إلا وينذره بعواقبه الوخيمة، حتى تقع رجفة وزلزال في قلبه وروعه. يقصد بهذا أن البشارة عامة والنذارة عامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليه، قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة العظيمة، وهي أنه أنذرهم ما يعبدون من الأصنام، وأن عواقب هذه العبادة عواقب وخيمة، وكذلك أنذرهم البطشة التي أخذ الله عز وجل بها الأمم، وقص على الأمم قص على النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم السابقة السالفة ما وقع لها، كما وقع لقوم نوح من الطوفان، وكما وقع من الصعق، وكما وقع من الريح، وكما وقع أيضا لغرق فرعون وجنوده وغير ذلك من الآفات التي كان يسلطها الله عز وجل على المكذبين بالرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه النذارة. وأما البشارة فهي بأمرين عظيمين: الأمر الأول استقامة الحياة على شرع الله عز وجل، فإن الإنسان إذا استقام أمره على شرع الله عز وجل هذه بشارة عظيمة، إذ يرجع الإنسان إلى أصل الفطرة السليمة المستقيمة، ثم أيضا إلى توحيد الله عز وجل الذي أخذ الله عز وجل عليه الميثاق بأن يكون عبدا لله عز وجل دون سواه. الأمر الآخر من البشارة، البشارة بما يتلقاه أيضا في الآخرة، فإذا أقام الإنسان أمر الله عز وجل في الحياة وجاهد في الله حق جهاده وسعى ودعا إلى تحكيم شرع الله عز وجل، فإنه يسعد ويسعد الأمة، ثم بعد ذلك تتلقاه الملائكة بالبشرى عند موته وفي قبره وفي اليوم الآخر، تتلقاه أيضا بالتثبيت حتى يلقى الله عز وجل وهو راض عنه فيدخله في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه بشارة، هذه نذارة وبشارة كل نبي عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وينبغي أن تكون هي أيضا بشارة ونذارة للعالمين، وما هو إلا ذكر للعالمين. يعني سواء فقدت ذات النبي صلى الله عليه وسلم بالموت أو غيره، فإن الأصل أن تبقى الدعوة إلى الله عز وجل للعالمين. من يقوم بهذا؟ الذي يحمل ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء تركوا وورثوا العلم، ومن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن أعرض عنه فإنما يضر نفسه. الأمر الآخر، غاية تكبير الرب سبحانه وتعالى: وربك فكبر، إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يا أيها قم فأنذر. الدعوة إلى الله عز وجل لا بد فيها من القيام، لا بد فيها من القيام، القيام بالتعليم، القيام بالإعلام، القيام بالنشر، القيام بالتربية، القيام بالجهاد في سبيل الله. ما يمكن أن تقوم أمر الدعوة إلا بمثل هذه الأمور، التربية والتعليم، والتعليم يبدأ مع التربية جنبا إلى جنب، وكذلك الإعلام بها، وكذلك البيان، وغير ذلك من الأمور المهمة التي لا بد أن يقوم بها الإنسان، وهو ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أيضا قوله قم فأنذر، لا يمكن أن يحصل أيضا الإنذار عند حصول القوة وحصول الاستعداد، لا يمكن أن يكون إلا بالجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. لكن متى ما تكاملت الاستعداد، متى ما استكمل الاستعداد للجهاد في سبيل الله؟ فأنتم تعلمون أيها الإخوان أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا بمكة وجمع حوله أنصارا، ومع هذا كان يكف، لم يجاهد المشركين إلا بالكلمة وبالمحاجة والأدلة. حتى بعد مهاجره صلى الله عليه وسلم بقي فترة وهو يكف عن الناس، وإنما يرد الأذى عمن آذاه، حتى أذن الله عز وجل له في الجهاد والقتال في سبيل الله، بعد أن كانت هناك دولة قائمة تضرب، ضربت بأطنابها في الأرض، وأصبح لها قاعدة ولها قيادة تقودها إلى شرع الله وتحكم شرع الله عز وجل. عندئذ دعا داعي الجهاد في سبيل الله. أما أن يكون هناك تحرشات بالدعاة إلى الله عز وجل، ويكون من هؤلاء الشبيبة الطيبة طيبة القلب، ولكنها تكون متسرعة وتقع في شباك أعداء الله عز وجل بحمل السلاح والتسرع في حمل هذا السلاح، فإن هذا ليس من الحكمة في شيء، بل التهيئة والإعداد والاستعداد للجهاد في سبيل الله هو جزء من الدعوة إلى الله عز وجل. وكما يقال في المثل قبل الرماء تملأ الكنائن، قبل الرماء تملأ الكنائن، فإن هذه الجاهلية الموجودة في وقتنا الحاضر جاهلية عاتية، جاهلية مسلحة، مسلحة بالعلم، مسلحة بالتطوير، مسلحة بالأفكار، تحتاج إلى نوع خاص من أنواع الجهاد، ونوع خاص من أنواع الاستعداد، الاستعداد في العقيدة والعمق في الإيمان، والاستعداد في الفكر، والاستعداد في التربية، والاستعداد في التعليم، والاستعداد في القوة. كل ذلك فرط فيه المسلمون في وقتنا الحاضر، فلا بد من الاستعداد، لا بد من الاستعداد. وأما أن يجر الشباب الطيب إلى أعمال أو حركات ربما يكون الضرر فيها عين الدعوة إلى الله عز وجل أكثر من الضرر، أكثر من أن يكون هناك من المصالح، فننظر دائما وأبدا، دائما وأبدا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة تسمى قاعدة المقارنة بين المصالح والمفاسد. فإذا غلب أحيانا الجانب جانب درء المفسدة فإنه يقدم على جلب المصلحة. أما في قول الله تعالى في هذا الدعاء الذي دعاه الله عز وجل إليه وربك فكبر، إن المقصود هنا يعني تكبير الله عز وجل، لا يترك لأحد كبرياء في الأرض، لا تكون الكبرياء إلا لله عز وجل، فإن الكبرياء والعظمة خاصة بالله عز وجل، لا يجوز أن يشاركه فيهما أحد، لا يجوز أن يشارك الخالق سبحانه وتعالى فيها أحد. فلهذا قوله وربك فكبر، يعني أن التكبير، أتكبير الله، التكبير يجب أن يكون خاصا خالصا لله عز وجل، وهذا يتضمن ترك يعني تكبير العظماء غير الله عز وجل، والإعراض عن الركون أو الخنوع لسيادات الأرض والطغاة والجبابرة، لأنك إذا كبرت الله عز وجل صغر من دونه، فيجب أن تعتقد أن الله عز وجل أكبر من كل كبير. وإذا علمت هذا علمت أنك تركن إلى ركن قوي وثيق. فإذا كان الأمر كذلك لا يكون اتكالك إلا على الله، ولا يكون اعتمادك إلا على الله، ولا تكون خشيتك إلا من الله، ولا يكون أيضا الرجوع والرجاء والخوف إلا من الله وإلى الله عز وجل. متى حصل هذا في قلب العبد المؤمن أكسبه الله عز وجل طاقة عظيمة يستطيع بمفرده أن يفجر هذه الطاقة أمام كل الطاقات الكبيرة مهما كانت كبيرة في هذه الأرض. فأنتم تعلمون أن الذين يملكون القوة والقدرات المادية لا يستطيعون أن يملكوا القلوب أبدا، لا يملك القلوب إلا رب القلوب. ولهذا وجب علينا أيها الإخوان أن نسعى إلى إصلاح هذه القلوب بالإيمان وبطاعة الله عز وجل. ومن أعظم هذه الطاعة أن تخضع لله عز وجل، أن تكبر الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا كبر، وإذا نزل إلى سفل سبح الله عز وجل. قلبه مرتبط بالله عز وجل، فهو الذي يستحق أن يسبح وهو الذي يستحق أن يكبر. أما غاية التطهير وثيابك فطهر، فإن هذا الدين هو دين الطهر، هذا الدين دين النقاء، هذا الدين دين الصفاء. الطهارة في القلب والمعتقد، الطهارة في العمل، الطهارة في الثياب، الطهارة في الأرض التي يصلي عليها. الطهارة شرط أساسي في الصلاة التي هي أعظم أنواع العبادة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. الطهر وثيابك فطهر، يعني كما يحصل التطهير في القلب من أدران الشرك ومن البدع ومن عبادة غير الله عز وجل، أيضا لا بد أن يحصل التطهير في الثياب حتى يتطابق الظاهر والباطن فيشتمل كله على طهر. هذا هو المطلوب من المسلم، أن يكون طاهر القلب، أن يكون طاهر البدن، أن يكون طاهر الثياب، أن يقف بين يدي الله عز وجل وهو في نظافة وطهر كامل. فإن الإنسان قد يكون طاهرا في ثيابه وطاهرا في بدنه، ولكن قلبه مليء بالحسد والعياذ بالله، مليء بالغش، مليء بالحقد على المسلمين، مليء أحيانا بالشرك وبالبدع. كل هذه الأمور لا يتطابق فيها الباطن مع الظاهر، لا بد من النظافة، نظافة الباطن. فنبينا صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل عليه بجميع أنواع النظافات وجميع أنواع الطهارات. طهره الله عز وجل فطهر قلبه، فطره على الإيمان، وبقي ذلك تلك الفطرة محافظ عليها، لم يشبه أي شائبة والحمد لله. كذلك استخرج الله عز وجل بأمره سبحانه وتعالى جبريل أن يستخرج حظ الشيطان من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج منه حظ الشيطان وغسله مرتين، مرة غسله وهو صغير، ومرة حشاه بعد أن غسله بالعلم والحكمة، وملأ صدر النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وعلما وحكمة. وأيضا أمره بالطهارة في بدنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى مثنيا على أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف يأمر بالطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا بد من الطهارة. فالطهارة في الثوب، والطهارة في البدن، والطهارة في البقعة التي يصلى عليها. ولكن استرعى انتباه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي مدحت أهل قباء، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعلون، فذكروا أنه كان لهم جيران من اليهود، وكانوا يرونهم يتطهرون بالماء، أي يغسلون به أدبارهم بعد قضاء الحاجة، مع أن هذه المسألة الطهارة فيها على ثلاثة أقسام: ما يسمونه مرتبة الكمال، وما هو ما يكون دون ذلك، وما يكون مجزيا. فإن مرتبة الكمال أن يجمع الإنسان بين الاستجمار والاستنجاء، إذا جمع بين الاستجمار وخفف النجاسة ثم استنجى بعد ذلك، كان هذا أكمل أنواع الطهارة في هذا الموضع. ثم بعد ذلك طهارة الماء، فطهارة الماء أنقى من الاستجمار، لأن الاستنجاء هو أن يعود المحل خشنا كما كان، أما طهارة الاستجمار فهي أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. فتبين أن هناك فرقا بين الطهارتين، فطهارة الماء أفضل من طهارة الحجارة أو الاستجمار وحده ثم بعد ذلك الاستجمار. وكانوا في الغالب يستعملون هذه الطهارة، ولكن لأنهم قالوا فيما بعد قالوا جربناه فوجدناه نافعا أي الماء. فاسترعى انتباه النبي صلى الله عليه وسلم فعل أهل قباء، كيف أثنى الله عز وجل عليهم بهذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فذكروا قال إذن هذه الطهارة التي عنى الله عز وجل. ثم قال لابن عباس رضي الله عنهما لما وضع له ماء عند الخلاء قبل أن يدخل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن خرج سأل من وضع هذا، فأخبر أنه عبد الله بن عباس ذلك الغلام الصغير الذي وصفه عمر بأنه له قلب، له لسان سؤول وقلب عقول. قال من وضع، فأخبر يعني أخبر أنه ابن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين، هذا هو الفقه في الدين. فهذا فيه دلالة على أن الطهر المطلوب هنا وثيابك فطهر، الطهر كل أنواع الطهر، طهر في الباطن وطهر في الظاهر، طهارة الطهارة المشترطة والطهارة المعنوية. فالمطلوب من المسلم أن يكون طاهرا طهارة حسية وطهارة معنوية، ومن أعظم الطهارات المعنوية التطهر من الشرك وأدران الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، الشرك ظلم عظيم، فلهذا لا بد من تطهير القلب منه حتى لا يبقى فيه شيء ولا في العمل منه شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وغاية عدم الاستكثار بالمنة والرجز فاهجر عبادة الأصنام. وهل الأصنام، هل الأصنام التي تعبد في ذلك الزمان موجودة في وقتنا الحاضر؟ هذه الأصنام التي كانت تعبد في ذلك الوقت وجدت في هذا الزمان وفي كل زمان، بل ووجد أنواع من الأصنام وأنواع من الطواغيت التي يقول أهل العلم في الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، يقول أهل العلم هو الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. وما أكثر الطواغيت في هذا الوقت، وما أكثر الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقد دخل عليه عدي بن حاتم وكان نصرانيا، جاء يبحث عن الحق فقال إن لا نعبدهم، ظنا منه أن العبادة في صورة أو في صور محددة، الخضوع أو السجود أو التمسح أو قضاء الحوائج أو ما أشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحرمون الحلال أليسوا يحلون الحرام يحلون الحرام فتحلونه، ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك إذن عبادتهم، فتلك إذن عبادتهم. وفي وقتنا الحاضر انبر كثير من الناس تحت اسم التقنين واسم التشريع، وشرعوا للناس ما لم يأذن به الله عز وجل. فإن ما يكون من الأنظمة التي تضبط بها كثير من الدوائر وكثير من الأعمال خارج عن شرع الله عز وجل، فهذا يعد من الطاغوت، بل من الطاغوت ما يعتقده أهل القبائل الذين يضعون بينهم أحيانا أحكاما وأعرافا لا يعتقدون فيها، يعتقدونها شرعا ولو خالفت الشرع، هذا يعتبر من حكم الجاهلية، هذا يعتبر من حكم الجاهلية ويعتبر من الطاغوت ومن الرجز الذي أمرنا الله عز وجل بهجره وتركه، والرجز فهجر. ولهذا فإن عبادة الأصنام في أي شكل من الأشكال، الطاعة لغير الله عز وجل، أو التحاكم إلى شرع غير شرع الله عز وجل، أو التقنين أو التنظيم استنباطا من قانون أمريكي أو أوروبي أو شرقي أو روماني أو غير ذلك، كله طاغوت، كله طاغوت وكله رجز يجب عليك أن تهجره. لو كانت العرب تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه مثل هذه الآية والرجز فهجر، فقط يهجر ما كانوا عليه من عبادة الأصنام، لما عارضته قريش ولا تركته طليقا يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء، ولكنها كانت تعلم أن المقصود بتحطيم الأصنام، الأصنام التي يتجه إليها بالعبادة والأصنام التي يتوجه إليها في أخذ الأنظمة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. كل هذا لا بد أن يكون مضبوطا بضابط الشرع، لأن الله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني إلى أبعد ما يتصور الإنسان، ليست مجرد التحاكم بل في كل صغيرة وكبيرة، ثم أيضا لا يجد حرجا في نفسه مما كان في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك لا بد من التسليم المطلق لله، التسليم المطلق لرسول الله أي لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين لنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أن في هذين الكتابين ما إن تمسكنا بهما لن نضل أبدا، كتاب الله وسنتي. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين ليس مجرد طقوس عبادية تؤدى في المساجد أبدا، الدين هو اعتقاد وتصور وكذلك شعائر عبادية تؤدى في المساجد وفي غير المساجد، ونظام للحكم ونظام للسياسة ونظام للاقتصاد ونظام للأمور الاجتماعية العريضة. فالحياة اليوم العريضة الاجتماعية إنما تحكم بقوانين وضعية هي من وضع الغرب ويتحاكم إليها المسلمون للأسف حتى فيما يسمونه بالمحاكم. والأصل أكثر هذه المحاكم لا تحكم بشرع الله عز وجل، بل للأسف أن أصبح في بلاد المسلمين تشريع للربا، تشريع للربا وتشريع للمحرمات، فإن إقرار المحرمات بأوامر إن هذا يعتبر تشريعا ويعتبر تنظيما ويعتبر تقنينا ما أنزل الله به من سلطان، بل هو منازعة لسلطان الله عز وجل في الأرض. فالأصل أن يحكم بشرع الله عز وجل وحده، كل ما خالف شرع الله عز وجل في قليل أو كثير فهو من الرجز التي يقول الله عز وجل فيها: والرجز فهجر. فينبغي أن يعرف هذا. وفي قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، غاية عدم الاستكثار بالمنة أن لا تعد الفعال التي تفعلها ولا المجاهدة التي تقوم بها. إن الإنسان مهما يقدم لهذا الدين يعتبر قليل، مهما يقدم لهذا الدين يعتبر قليلا. فهذا الدين مهما تقدم له من وقت ومهما تقدم له من جهد ومهما تقدم له من تعليم ومهما تقدم له من مال ومهما تقدم له من نفس، كل ذلك قليل في سبيل هذا الدين. لأن هذا الدين جاء لإنقاذ البشرية، جاء لإنقاذ البشرية من عبوديتها أن تكون عبدة عبوديتها لغير الله وإخراجها إلى الحرية الصحيحة الحقة. إن الحرية الصحيحة الحقة أن تعبد الله وحده دون سواه، أن تتحاكم إلى شرع الله وحده دون سواه، أن تطيع أوامر الله، أن تجتنب نواهي الله، أن تتبع في كل ذلك سنة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذا الأمر وفي هذه الطريقة مهما فعلت فإنك مهما تفعل لا يمكن، لا يجوز لك أن تحصي، لا تقول أنا سويت كذا وأنا فعلت كذا. كلما أمكن أن تفعل وكلما أمكنك أن يطلب منك من إقامة درس أو تعليم ناس أو بذل في سبيل الله لا تستكثر هذا أبدا. ولهذا لما وقف الصحابي الجليل على أولئك الذين في حلقة في مسجد وهم يقولون سبحوا 100، كبروا 100، أحمدوا 100، فقال هل أحصيتم ذنوبكم؟ هل عددتم ذنوبكم؟ أما ما تفعله لله لا تحصي، لا تحصي شيئا لله عز وجل، فإنك مهما فعلت فالله أكثر. قالوا إذا نكثر، يعني نكثر من الاستغفار ونكثر من الذكر ونكثر من عبادة الله، قال الله أكثر. وفي الحديث لا يمل الله حتى تملوا، أي لا يمل الله أبدا، لا يوصف الله عز وجل بالملال أو الكلال أبدا. مهما عبدت ومهما سبحت ومهما ذكرت فالله عز وجل يحصي لك ذلك. فهنا قول الله تعالى ولا تمنن تستكثر، مهما فعلت ومهما قدمت فاعتبر ذلك قليل في ذات الله عز وجل وفي جانب ترسيخ عقيدة التوحيد ونشرها. فإن الإنسان لو خرج، لو أنه ذهب بنفسه وماله وأهله كل ذلك في سبيل الله لا يستكثر شيئا في سبيل الله. وكذلك بالمقابل إذا أراد، إذا قدم ما يستطيع لا يجوز له أن يستقل أيضا عمله، لا يجوز أن يستقل ويقول ما الذي أنفع به أنا، أنا فرد من الناس، أنا فرد من الناس، والمسؤولية تقوم على أهل العلم وهو يعتبر من أهل العلم. بلغوا عني ولو آية، أنت من أهل العلم ما دمت قرأت شيئا من كتاب الله أو سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت من أهل العلم، ينبغي أن تبلغ وأن تعمل بما تعلم، وعندئذ فقد أحسن من أنتهى إلى ما قد سمع. ما تستطيعه من علم وما تستطيعه من عمل وما تستطيعه من جهاد وما تستطيعه من نشر كتب وما تستطيعه من نشر شريط إسلامي نافع يجب عليك أن تفعل. وإذا فعلت لا تستقل هذا العمل وتقول ما هذا العمل إيش يفعل، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. فيجب عليك أيها المسلم أيضا في الجانب الآخر ألا تحتقر نفسك، ألا تحتقر نفسك فتقول أنا لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر حتى أكون عضوا من أعضاء الهيئة. أنت عضو أصلا، لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرن على الحق أطرا أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وفي حديث آخر ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وهذه المنكرات قد استشرت وانتشرت، انتشرت في الأسواق وانتشرت في البيوت وانتشرت في الأفراد وانتشرت في الجماعات، وأصبح للأسف الذي يغير هذه المنكرات أو يدعو إلى تغيير هذه المنكرات يوصم بأنه أصولي، يوصم بأنه متحجر، يوصف بأنه إنسان رجعي، يوصف بأنه إنسان متشدد. وكل هذه الأوصاف لا يجوز أن تثنيك عن الدعوة إلى الله عز وجل، لا يجوز أن تثنيك عن الدعوة إلى الله عز وجل. فإن الإنسان إذا لو سموا النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وسموه كاهن وسموه بأوصاف تشمئز منها النفوس، وما منع أصحابه الذين كانوا يتلقون منه أن يلازموه صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يفدونه بالنفس ويفدونه بالمال وبما يستطيعون صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أولئك الصحابة وأولئك النفر الذي اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق. فمهما يقال، مهما يقال سم العسل ما شئت، سمه ما شئت، لو سميته قيء الزنابير لو سميته قيئا فهو عسل، فهو عسل. فكذلك القرآن، كذلك السنة، كذلك الالتزام بشرع الله، سمه تطرفا، سمه تشددا، سمه تشنجا، سمه ما شئت، فإنه يجب التمسك به والأخذ به مهما وصف به الإنسان. فإن الضعاف الذين يهربون من هذه الأوصاف ومن هذه التسميات إنما هو ضعف في أصل الاعتقاد، وضعف عندهم في أصل العقيدة، وضعف عندهم في أصل الإيمان. أما الذي يعلم حقيقة ما عند الله عز وجل وحقيقة القرآن وحقيقة السنة والاستمساك بذلك مهما وصف به من الأوصاف، فإنه يزيده ذلك شرفا أن يكون عبدا لله عز وجل مطيعا له ومتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما في قوله تعالى ولربك فاصبر، هذه فيها إشارة إلى ما سيلقاه الدعاة إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل ذكر كأن الأمر يعتبر حلقة من حلقات الدعوة لا بد منها. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إن هذا الأمر أمر لا بد منه، فقد فتن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفتن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما ردهم ذلك عن الدين أبدا، ما ردهم ذلك عن الاستمساك بدين الله عز وجل والاعتصام به والدعوة إليه، بل زادهم قوة وإيمانا واستمساكا. ونحن الآن الصبر بأنواعه المعروفة، صبر على طاعة الله عز وجل، صبر على طاعة الله عز وجل. فإنك إذا صبرت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الذين يريدون القصور ويريدون البخور ويريدون المراكب الفارهة، ليست هذه طريق الدعوة إلى الله عز وجل. أما الذي يريد أن يجلس مع مثل عمار ومع مثل بلال ومع مثل صهيب ويتواضع لله عز وجل ويجلس مع الذين يريدون منه كلمة طيبة أو خير يقرئهم القرآن ويعلمهم السنة، فهذا هو الذي دعا إليه الله عز وجل. دعا من؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قريش لما أسلمت بعد الفتح أنفت أن تجلس مع هؤلاء، أنفت أن تجلس مع هؤلاء، فأرادوا أن يختصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في جلسات خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتألف قلوب الناس حتى يدخل الناس في دين الله، هذا هو هدفه وهذا هو غرضه. ولكن شف قول الله عز وجل جاء على طريق الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هؤلاء هم الذين تصبر معهم. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه أناس من أصحابه القدامى ولو كانوا من الموالي كان يقول لمن حوله ممن أسلم متأخرا: تأخر يا فلان، تقدم يا فلان، فيضعهم مواضعهم. هذا هو الصبر على طاعة الله عز وجل، أن تصبر على طاعة الله، تصبر على الحر وتصبر على القر البرد الشديد، وتصبر أيضا على الجهاد في سبيل الله والإنفاق، وتصبر على كل نوع وكل لون من أنوان الطاعة، تقصر هذه النفس. فالنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس تريد الراحة وتريد السكون وتريد الحياة التي فيها الرفاهية والأمن والاستقرار، ولكنها تكره أن تكون في شيء من الشدة وشيء من المعالجة. أما طاعة الله عز وجل فإنها ربت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الشدة وعلكتهم حتى أخرجتهم رجالا يصبرون، فلا يكاد أحدهم يسمع النداء بالصلاة حتى يترك كل شيء، كان لا يعرفنا ولا نعرفه إذا سمع النداء بالصلاة. هل نفعل هذا نحن الآن؟ إذا نادى الجهاد هل نفعل هذا؟ إذا نادى أيضا المنادي لهي على العلم وطلب العلم والصبر في حلقات الذكر. العلم ما ينال، العلم ما ينال بمجرد الكلام العام لا ولا بالمحاضرات العامة، هذا جزء من العلم. العلم ما ينال إلا بالجلوس عند ركب المشائخ وعند أقدامهم وقراءة القرآن على أهله وقراءة السنة على أهلها وأخذ العقيدة على المختصين ودراسة الفقه على أهله دراسة علمية مع السهر ومع الحفظ ومع العمل ومع إخلاص النية قبل كل شيء. عندئذ أبشر بالعلم، فالعلم هو رأس لا بد أن يكون قبل العمل. باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، بدأ بالعلم. إذن يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. ولهذا فإن ابن عباس كان يجلس أبا العالية بجواره وهو مولى من الموالي، فينظر إليه الكبراء من الناس وكأنهم يشرهون على ابن عباس في مثل هذا، فيقول: العلم أجلس مثل هؤلاء الموالي على أسرة الملوك. العلم، العلم يرفع قدر الإنسان عند الله عز وجل ثم عند الخلق. وإن كثيرا من الموالي قد شرفهم الله عز وجل بالعلم ورفعهم حتى أصبح ذكرهم في الناس وحبهم في القلوب، بينما تجد كثيرا من أولئك الذين سادوا الناس بقوة السياق وبأيضا كونهم من البيوتات لا ذكر لهم، وإن ذكر أحيانا فإنما يذكرون بالسوء الذي كانوا يفعلونه بالناس. أما مثل الشافعي ومالك وأحمد وابن أبي ليلى وغيرهم وطاووس، فهؤلاء يذكرون ويترحم عليهم ويستغفر لهم، وإذا أخطأوا قل حمل ذلك على أنهم بين الأجر والأجرين. هات أسماء العظماء الآخرين الذين تولوا على الناس وكانوا يضربون أبشار الناس ويتهددونهم في خطبهم وفي كلماتهم على أنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءون، ماذا فعل بهم بعد موتهم؟ لا ذكر لهم، أخملوا أو أنهم يذكرون في الأذن في أهل السوء والعياذ بالله، أو في الدعاء عليهم. إذن هنا أيها الإخوان، صبر على العلم وصبر على العمل وصبر على الدعوة إليه وصبر على الأذى فيه. الصبر الثاني وهو الصبر عن المعاصي، فإن المعاصي يزينها الشيطان لعنه الله، فهو يحبب إلى النفس، يحبب إلى النفس الوقوع في المعاصي، والمعاصي هدم، والهدم أسهل من البناء. وأنتم تعلمون أن في وقتنا الحاضر سهلت أمور المعاصي ويسرت أمور المعاصي، فعندنا ما يرى الإنسان أو يسمع أو يقرأ في غالب ما يشاهد وفي غالب ما يسمع من الإذاعات المسموعة وما يقرأ من الصحف والمجلات، يجد أن الفساد طغى على الصلاح، وهذا أمر لا يحتاج إلى كلام، أمر متقرر وأمر مشاهد وأمر محسوس. فهناك الأفلام الخليعة وهناك الصور الدائرة وهناك الكلام الذي ينشر في الصحف والمجلات وهو من الإلحاد ما الله به عليم، ينشر وتملأ به الأسماع، وغير ذلك من الملهيات التي ألهت الشباب وضيعت الشباب حتى أصبح من سقط المتاع، من سقط المتاع للأسف، بينما هو ثروة من أعظم الثروات، هو أعظم من ثروة البترول وأعظم من ثروة الأرض وأعظم من الثروات كلها الشباب. إن الشباب حجة التصابي، روائح الجنة في الشباب. الشباب إذا أصلحهم الله عز وجل نجد أنهم هم الذين يقودون الناس إلى الخير. فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عز الشباب، وآمن أبو بكر الصديق وهو كذلك، وآمن عمر وعلي وعثمان وهم يعتبرون أصغر من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت عقد راية لزيد، عقد راية لأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه رضي الله عنه وأرضاه، عقد له راية. أتدرون من تحت هذه الراية؟ أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر الصاحبان الجليلان اللذان نذر أن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما كانوا يقولون، كثيرا ما كنا نقول، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ومع ذلك عقد لواء لأسامة بن زيد في حرب المرتدين، وعقد هذا اللواء وكان في المقتتبين أبو بكر وعمر تحت راية وإمرة أسامة بن زيد. هذا هو، هذه هي العلم النافع، وهذا هو الجهاد الحق، وهذا هو الخضوع لأمر الله عز وجل. وكل منهم يعتبر قائدا فذا يقود الأمة. ولهذا كان من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أنفذ هذا الجيش، أنفذ، قال والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما هي الفائدة من هذا؟ قبائل العرب الأعراب الذين سريعا ما يتأثرون، يتأثرون بالأحوال وتغير الأمور، الذين تأثروا بموت النبي صلى الله عليه وسلم وارتد بعضهم وأرادوا أن يهجموا على المدينة، أو كانوا يعدون العدة للهجوم على المدينة ويتربصون بأهلها، شعروا بأن هذا الجيش ما بعثه المسلمون إلا لقوة بهم، فأدخل في قلوبهم الرعب، ونصر الله عز وجل أسامة نصرا مؤزرا. هذا مثال. إذن الصبر عن المعاصي أيها الإخوان، فعندئذ لا بد أن نصبر، أن نصبر مع طاعة الله أيضا عن معاصي الله عز وجل، لأن المعصية ذل، المعصية ذل، والإنسان إذا أذل بالمعصية والعياذ بالله لا يسمع له الناس، لا يسمع له الناس مهما تكلم ومهما قال ومهما عمل، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. كان بعضهم يمشي في ركاب السلاطين وكان يفتي لهم بما يشاءون، فقالوا لبعض أهل العلم لما لا تكون مع فلان وفلان، قال ولو طقطقت بهم الخيل وهملجت بهم البراذين أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وهم يستخدمون، وهم يستخدمون من يشاءون في مثل هذه الأمور، ثم يلفظونهم بعد ذلك ويتنكرون لهم بعد أن يأخذوا منهم ما يشاءون ويقضون منهم الحوائج، يلفظونهم. إذن يجب أن يكون من عزة المؤمن الاعتماد على الله عز وجل، والتمسك بحبل الله عز وجل، والابتعاد عن مواطن الريب، فإن من أعظم المعاصي والريب أن تصل بفتوى شرعية في نظرك أو في نظر غيرك، أن تصل بها إلى أمر محرم، أو تكتسب بها قوتا، أو أن تضيع دينك على حساب دنيا غيرك. هذه من أقبح أنواع المعاصي، فضلا عن الشرك، فضلا عن الكفر، وفضلا عن ما ورد من النصوص القرآنية التي بيّنت أنواعا غليظة من المعاصي، كالزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقذف المحصنات السبع الموبقات وغيرها. يجب على المسلم أن يبتعد عن المكروهات فضلا عن المحرمات، لأن المكروه إذا ارتكبه الإنسان واستمر في ارتكابه أدى به ذلك إلى الوقوع في الحرام. بل قال أهل العلم من بالغ في استعمال المباحات، من بالغ في استعمال المباحات وتتبع شهوات نفسه وقع في المكروهات، ومن وقع في المكروهات لا بد وأن يقع في المحرمات. وهذا في شرح حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. راجعوا هذا الموضوع تجدونه مسطورا في كتب أهل العلم. ما أبسط هذه الأوامر التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سورة المدثر، وهي من أوائل السور، أو من السور الأوائل التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما أروعها وما أشد إيقاعها في النفوس، ولكن ما أكبرها وأفخمها وأشدها في العمل، وما أعظمها إثارة لعاصفة هوجاء أحدا. سنقف بين يدي الله عز وجل ونرى كلما تعمل حاضر، كلما عملت وما قدمته يدك ستجده عند الله عز وجل حاضر. إذن هذا اليوم لا بد منه، فهو فالإنذار يقتضي يوما للمجازاة غير أيام الدنيا. إذن أيام الدنيا قد يحصل فيها النصر، فإن حصل فبها ونعمة، وإن لم يحصل النصر على الأعداء فيكفي أنك انتصرت على نفسك، انتصرت على شهواتك، انتصرت على عدوك اللدود إبليس، أصبحت تطيع الله عز وجل وتأمر وتأتمر بأمر الله عز وجل، هذا نصر في حد ذاته. وأما النصر على الأعداء ككل فهذا الله عز وجل يعلم على من يعلم من يصلح لتنزل النصر، فما النصر إلا من عند الله، فالله ينزل النصر على من يراه أهلا لذلك. أما يوم القيامة فإن ذلك اليوم يختلف تماما عن غيره من الأيام الأخرى من المجازاة، فترى ما عملت حاضرا وتستطيع أن تحكم بنفسك على نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، الآن ترى حسناتك وترى سيئاتك وتستطيع أن تقدر ما لك من الدرجات إن كنت من أهل الخير، وإما يكون لك من الدركات إن كنت من أهل السوء والعياذ بالله من ذلك. وهو الذي يسمى بيوم القيامة ويوم الجزاء. والذي يستعرض القرآن يجد أن القرآن الكريم ذكر القيامة وذكر يوم الدين وذكر الجزاء وذكر الحساب، في أحيانا أفردت له سور، لا أقسم بيوم القيامة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا وقعت الواقعة، كل الحاقة ما الحاقة. إذا تدبرت آيات القرآن تجد أن الإيمان باليوم الآخر شغل مساحة كبيرة من القرآن ربما لم يشغلها ركن آخر من الأركان، اللهم إلا ما كان من قضايا الأساسية في قضية الاعتقاد في الله عز وجل. وهذا يستلزم حياة أخرى غير الحياة التي نعيشها. إذن هذا الفرق بين المسلم والفرق بين غيره، فالذي يعيش لدنياه وهواه غاية محددة تنتهي بنهايتها، أما المسلم فهو يبدأ الآن العمل والمسير ويعلم أن النهاية هناك، النهاية هناك. ولهذا في الصراط، صراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يذكر أهل العلم، وهو أيضا فيه توافق مع قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم إن هذا الصراط المستقيم الذي يوضع على متن جهنم، وجاء في وصفه أنه أحد من السيف وأرق من الشعر وأشد روغانا من الثعلب، دحب مزلة وعليه كلاليب ككلاليب السعدان. هذا الصراط من استقام في هذه الحياة الدنيا سار على ذلك الصراط، لم يلتفت إلى يمين ولا يسار، ومن التفت الآن إلى فلان أو علان أو أرضى فلان بما يغضب الله عز وجل فإنه سيناديه الشياطين أهل السبل التي نادوه في الحياة الدنيا وأغووه وأسقطوه في سبلهم وطرقهم، سينادونه على الصراط يوم القيامة، ولا بد أن يلتفت إليهم كما التفت إليهم في الحياة الدنيا. إذن أصبحت المسألة حتى بعد الميزان وحتى بعد تطاير الصحف يأتي هناك الصراط، يأتي الصراط. فمن استقام على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا لا بد، واستجاب لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا استقام على هذا الصراط لا بد أن يعبر أيضا إلى الصراط، على الصراط يوم القيامة بتثبيت من الله عز وجل. وسائر الآيات تطلب من العباد التوحيد الصريح وتفويض الأمر أو الأمور، تفوض إلى الله عز وجل كلها، وترك مرضات النفس ومرضات العباد إلى مرضات الله عز وجل. إذن ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو جملة ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم يتلخص في هذه النقاط. أولا التوحيد، أو هذه الآيات التي دعاه الله عز وجل أن يقوم بها، التوحيد، فإن التوحيد هو الأصل، التوحيد هو الأصل، وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله وحده بالعبادة والخلوص من أي نوع من أنواع الشرك، ومن التوحيد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك العبادة، واتباع طريقته، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء في النص القرآني: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني إن الشرك قد يقع فيه الإنسان من حيث يدري أو لا يدري، وهو خفي في هذه الأمة، وبخاصة شرك الرياء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحدث أيضا عن الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو يعتبر مزرعة للدنيا. الإيمان باليوم الآخر، من آمن باليوم الآخر والوقوف بين يدي الله عز وجل، وأنه سيفضح أمام الناس وعلى رؤوس الملأ وعلى رؤوس الأشهاد، أو ينتصب رأسه عاليا ويأتي بوجه أبيض، من آمن بهذا اليوم إيمانا صحيحا أصلح دنياه. ليش؟ لأنه ينظر ما الذي يوصله إلى مرضاة الله في اليوم الآخر، أن يصلح هذه الدنيا، أن يكسب رضا الله عز وجل ولو سخط الناس، أن يكسب رضا الله عز وجل ولو سخط الناس. هذا إذن الإيمان باليوم الآخر له مغزاه. ليس المقصود بالإيمان الآخر أن تقبع في ركن من أركان المسجد وتجلس تذكر الله وتسبح فقط، هذا جزء من العمل وجزء من الخلوة بالنفس، وهو مطلوب للداعية إلى الله عز وجل، ولكن ليس هذا كل الإيمان. لا، الإيمان باليوم الآخر يفجر الطاقات الموجودة عند المسلمين، يفجر الطاقات عند المسلمين، فيسعون إلى التعليم ونشر الخير، يسعون إلى إطعام المسكين وإيوائه وإلباسه، يسعون إلى الجهاد في سبيل الله، يسعون إلى تحكيم شرع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. هذا هو الذي الإيمان الحار الدافع للعمل، الإيمان الحار الدافع للعمل باليوم الآخر. ليس هو فقط أن تستشعر أنك ستموت وأنك ستقام وتحاسب فقط مجرد استشعار، لا، بل المقصود أن يتأثر سلوكك بهذا، أن تتأثر أخلاقك بهذا، أن تتأثر معاملاتك بهذا، وأن تبحث كيف تعبد الله، كيف تتعامل بالمعاملة الصحيحة، كيف تعمل مع أهلك وفق شرع الله عز وجل. إذن الإيمان باليوم الآخر المقصود منه إصلاح أيضا الحياة الدنيا، فإن هذه الدنيا تعتبر مزرعة، تعتبر مزرعة. الإيمان باليوم الآخر يروي هذه المزرعة ويصلحها حتى يكون الإنسان على إيمان سليم، يلقى الله عز وجل بوجه مشرق. ثم أيضا جانب آخر وهو جانب مهم: القيام بتزكية النفس، لأنه قال: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. تزكية النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكاها أي زكى النفس، زكى النفس بالخلق المستقيم، بالعلم النافع، بالعمل الصالح، وخاصة التناهي عن المنكرات وعن الفواحش، فإن الفواحش وسخ، فإن العبد إذا أذنب ذنبا يدخل الوسخ إلى داخل القلب. العبد إذا أذنب الذنب لم يكن على الوجه فقط، الذين يذنبون ترى علامات الذنوب على وجوههم، ترى علامات الذنوب على وجوههم، هذا شيء معلوم، وكأن وجوههم يعني عليها قطع من الليل مظلم والعياذ بالله. بينما ترى المسلم المؤمن النظيف قلبه مشرق ووجهه مشرق، لكن ذل المعصية وخراب المعصية يصل إلى القلب، فإذا عصى الله عز وجل نكت في قلبه نكتة، فإن أقلع وتاب جلى ذلك الوسخ بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، وإن زاد ذلك زاد النكت حتى يصل إلى درجة الطبع ودرجة الختم ودرجة القفل، ثم بعد ذلك ما ينتفع بالقرآن، ما ينتفع بالقرآن. أم على قلوب أقفالها، نحن نقرأ القرآن ونقرأ السنة وأحيانا نتأثر، ولكن للأسف هناك في القلوب وساخة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلوب مليئة بالأمراض، مليئة بالأغلاط، مليئة بالمعاصي، والمعاصي الآن انتشرت للأسف، انتشرت المعاصي حتى أصبح الإنسان لا يستطيع أن يسير إلى المسجد إلا ويرى ويقع في المعاصي، وهو جاء أتى إلى الطاعة، أتى إلى الطاعة وخرج لا يخرجه إلا الصلاة، ولكنه لا يكاد يسلم أن يصل إلى أحيانا مثل هذا المسجد حتى يقع في معصية الله عز وجل. مما يرى من المنكرات، ومن خاصة أهل البدع الذين جاءوا من أجل إغراء الشباب المسلم، من أجل إغراء أهل السنة بالوقوع في المعاصي وتكشيف النساء الفاجرات، هذا كله من المعاصي، من المعاصي، والقصد منه إيقاع الشباب في الذنب ولو مجرد النظر، فإن النظرة سهم من سهام إبليس، ويجب عليك أيها المسلم إذا رأيت مثل هذا أن تغض بصرك، لأن الله يورثك في قلبك إيمانا وحلاوة لذلك الإيمان. القيام بتزكية النفس ونهيها عن المنكرات والفواحش لأنها تفضي إلى سوء العاقبة، فإن الإنسان إذا مات يبعث على ما مات عليه، فإن مات على الإيمان ومات على الطاعة بعثه الله على الطاعة والإيمان. وما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث عام في هذا أن الإنسان يموت على ما يبعث على ما مات عليه، ولكن هناك حديث الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف يدعو الله عز وجل في يوم عرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسه بطيب، كفنه في ثوبيه ولا تمسه بطيب، ولا تخمروا رأسه ولا تمسه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه جاء ملبي ومات ملبي. وكذلك الشهيد يبعث يوم القيامة لا يغسل، الشهيد تبقى دماؤه عليه ويكفن في ثيابه التي مات فيها، لأنه يبعث اللون لون الدم والريح ريح المسك. هكذا الأعمال بالخواتيم، لكن الإنسان ما يدري متى تكون العاقبة ولا يدري متى تكون الخاتمة، فليختم عمله دائما، بل يستمر على عمل الخير ويستمر على الطاعة ويبتعد عن معاصي الله عز وجل، يبتعد عن معاصي الله عز وجل، فإن الله عز وجل هذه المعاصي حرمات لله عز وجل، إذا وقع الإنسان فيها فقد وقع في حمى الله عز وجل، كما قال المصطفى الكريم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الله يغار، الله يغار على محارمه، ونحن في وقت كثرت فيه انتهاك المحارم، كثرت فيه انتهاك المحارم، بل وأصبح الذي يدعو الناس إلى الالتزام وإلى الاستقامة وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر هذا من الناس الذين خرجوا على النظام، وهذا والله هو شريعة الجاهلية السابقة، هي شريعة أهل الجهل السابقة، لأن كل واحد من أتباع الأنبياء كان يأمر بالخير ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما دعاكم إلا للخير، ولا دعاكم إلا للتزكية، ربي زكي نفسي وآتها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، كان من دعائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الأمر الرابع فهو تنفيذ الأمر كله لله عز وجل. إذن العدة عند الإنسان إذا كان عنده اعتداد وقوة وتفوه يعتبر كما ذكرنا قبل قليل الأمر كله لله، الأمر كله لله. يظن بعض الناس أنه عندما أعطي حفنة من الدراهم أو أعطي بيرا من البترول أو أعطي نعمة من النعم كل ذلك بسبب ما كان هناك من التوحيد وما قام من تحكيم شرع الله عز وجل، لكن لا يظن أنه بقدرته هذه واستطاعته أن يشتري الأصوات وأن يجتلب الجيوش، لا يظن أنه يستطيع أن يحارب الله ورسوله. فإن الذي يحارب أولياء الله عز وجل